مستمعينا مكملين معكم بالجانب وبالزاوية الخدمية. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طرحت السورية للتجارة العديد من العروض على مختلف المواد الغذائية وغيرها، إضافة للسلة الرمضانية. مستمعينا، نتابع هذا التقرير حول نسبة التخفيضات التي تقدمها سوريا للتجارة حول جميع المواد الموجودة في الصالة، في صالة سوريا للتجارة، وأيضا السلة الغذائية المطروحة بشهر رمضان المبارك. تحدثنا السيدة فريال سليمان، مديرة الصالة في سوريا للتجارة. تفضل. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. طبعا بمناسبة هالشهر الفضيل نحن طرحنا سلة رمضانية بقيمة 10,000 ليرة، فيها تخفيضات 20 أو 25% تقريبا عن هي قيمة الإجمالية 10,000، فيها تخفيضات حوالي 25%. طبعا أسعارنا مدروسة وأرخص من السوق بقيمة، يعني في موادين 15 و20، وفي مواد تتراوح 30% مثل الحبوب وهيك شغل والمنظفات. ويعني نحن دائما استعداد، طبعا صالتنا عم تفتح من الساعة 8 حتى آخر زبون، مستعدين لأي ملاحظة أو أي يعني أي تعليق أو أي شيء. نحن جاهزين لاستقبال أي شكوى، فيه عنا في رقم شكاوى وراء المحاسب طبعا عم يتلقى الشكاوى. إن شاء الله تحكينا أهم المواد المطروحة بالسلة يلي ممكن تحتاجها كل عائلة، يعني وبتكون متوفرة بسلة واحدة. طبعا مثل ما بتعرفي أنت دائما السكر، الرز، الحبوب، التمور، الزيوت، طبعا هي المواد الأساسية اللي بنحتاجها بهالشهر الفضيل. هلا سعر الكيلو، كيلو السكر بيكون يعني عندنا بالسلة ب 200 ليره، بال 230 بالمفرق، يعني نحن عم نبيعه بالمفرق هو بالسلة 220. الرز كمان كثير فيه تقريبا فرق 300 ليره عن برا الكليين. العدس كمان، العدس 50% فيك تقولي انه في فرق. ايه في برغول، في مربيات، معكرونه، طحينيه، حلاوه، عصير، سمون، فيه شوربة كمان ماجي، في عندك دبس رمان وفول بلدي وربنا دورة. هلا طبعا في عنا كمان نحن عم نطرح بالصالة الخبز بشكل يومي عم يتواجد، ربطة الخبز ب60 ليرة. الخضرة كمان عنا بشكل دائم عم تكون خضرة تازة بشكل يومي عم نجيبها، كمان أسعارنا حلوة ومدروسة. تمام، شكرا، شكرا لك. يخلي لي اياكي، كل عام وانتم بخير. شو رايك بالاسعار اللي مقدمتها لسوريا للتجاره؟ اسعار كويسه، ممتازه كثير كثير. يعني شو اللي لفت نظرك اكثر شيء؟ المواد الغذائيه الموجوده. والله كل شيء ارخص من السوق. في قديش النسبه حسيتها؟ يعني في فرق منيح، ماشي الحال. هلا في سله غذائيه طرحتها للمؤسسه، طلعت عليها، شو رايك فيها؟ ليكها موجوده هون 10,000. ايه كويسه، ممتازه، ما اخذنا منها بس ممتازه. جنن اسعارها، ولا اروع من هيك، كثير رخيصه وارخص من السوق بكثير بكثير. منيحه كويسه، بس احيانا بيكون في شيء نحن ما بدنا اياه، مثلا بيحطوا لنا اياه، يعني ما في خيارات، يا بتاخذيها يا ما في خيارات. طيب لو كان في شوي خيارات يعني نوعا ما مقبول، يعني اسعار نوعا ما ماشي الحال، اقل من السوق بشوي مو بكثير يعني. يعني طيب انه في خيارات مطروحه بالمؤسسه هون، حاطين مواد، إذا ما بدك السلة فيك تاخذي من هون، يعني من غير ممكن هالحكي، ممكن هالحكي كمان. طيب انت اسعار المؤسسة عموما كويس؟ المؤسسة انا كثير عجبتني وانا دائما باخذ منها، عموما غير المؤسسة كويسة، بعدين مضمون لان مراقب، شغل دولي، شغل كذا، الدولة جابته يعني مراقب غير السوق هيدا. يعني انا بحب اخذ من المؤسسة. هلا جاي اخذ انا دواء غسيل، بس وقت اللي شفت هي طلعت قلت ممكن يعني. طيب بالنسبة للاسعار اليوم بالسوق بشكل عام هاليومين، كيف حسيتي الخضرة بشكل عام؟ يعني الخضرة كمان مقبولة، صارت أحسن من الأول، عجبتنا منيح، أي أحسن بكتير صارت من الأول، خاصة البطاطا، البندورة، هدول متداول كل يوم بدك تاخذيه. كويسة كويسة الحمد لله، نشكر الله. البلد صارت نحو الأحسن، والله يزيدنا أسا نحو الأحسن ويحمي هالجيش وهالرئيس والعالم. شو لك؟ طيب في شيء لاحظت انه عم يغلى، فرضا الفروج، فرضا البيض؟ انا الفروج ما شفت، بس امبارح قريت على النت انه الفروج بده يطلع على رمضان، وهذا غلط، لازم ينزل. العالم صايم، العالم بده بحاجه، العالم لازم، ليش حتى ينزل على رمضان؟ الاستهلاك كثير ماشي، بس كمان هن الدولي فيه يعني بيجيبوا مثلا، كون الاستهلاك اكثر من غير يعني هيك انا شفت بس لسه ما جبت ما بعرف. طيب التمر السكر. التمر والله التمر كويس وضروري بس غالي شوي التمر. ما لازم يكون هيك نزل عن الاول وقت اللي كان بالالف الف وثلاثه فهمي حرام كان يعني هلا نزل ماشي الحال لا نوعا ما مقبول ماشي الحال. للحديث أكثر ينضم إلينا بالاستوديو المهندس عاصم بدور رئيس دائرة منافذ البيع في سوريا للتجارة. يسعد صباحك, أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات, رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بخير. أكيد تحية لك وللأستاذ علي سليمان مدير سوريا للتجارة. بعرف بهذا التوقيت الوقت بالتحديد بتكونوا شوي مضغوطين سواء بالعروض سواء بالحسومات طبعاً. واليوم يعني عروض سوريا للتجارة يمكن كتير كبيرة خلال الشهر الفاضل. خلينا نحكي عن نوعية المعروضات وشو هي اللي عليه حسومات وشو هي السلة الرمضانية اللي عم تقدمها اليوم السورية للتجارة بهالشهر الكريم. طبعا بالبداية بتتميز السورية للتجارة بطرح تشكيلة سلعية واسعة ومتكاملة بتلبي احتياجات كل أسرة سورية. بتتنوع منتجاتنا ما بين المواد الغذائية المنظفات الخضار والفواكه. بالإضافة لقسم للألبسة والبياضات في عنا المواد الكهربائية والمنزلية. كافة المواد يعني أنا سلة متكاملة من المواد. فإذا سلة رمضان اليوم هي سلة متكاملة. لا هلا السلة الرمضانية هي عبارة عن سلة غذائية رمضانية. نحن عم نحكي هلا بشكل عام عن منتجات سورية للتجارة بشكل عام. وسلة رمضان اليوم. بالنسبة للسلة الرمضانية بالتجهيزات اللي قامت فيها سورية للتجارة للشهر الفضيل كان تجهيز سلة غذائية رمضانية طرحتها بصالاتنا ومنافذ بيعنا امتداد المحافظة. بتتميز هالسلة الرمضانية بتشكيل السلعية الواسعة المتكاملة اللي حكينا عنها. بتشمل المواد الأساسية من سكر زيت سمنة بالإضافة للأرز والحبوب الفول العدس الحمص بالإضافة للمواد اللي بيزيد الطلب عليها بالشهر الفضيل. طب قد ايه تقريبا مثل التمور العصائر الدبس الطحيني الحلاوي مواد اخرى قد ايه تقديريا سعر السله الرمضانيه اليوم وقديش في عليها حسومات يعني هي بالاساس قد ايه سعرها وقديش اليوم عم تطرحها السوريه للتجاره هلا هي بقيمه 10,000 ليره سوريه بعد الحسم طبعا بعد الحسم نسبه التوفير بيوصل لل 20% يعني تقريبا عندنا 2000 ليره سوريه وفره بمكونات السله وهيدي السله يعني اليوم ملزمه ست البيت مثل ما هي ولا في امكانيه لا في امكانيه للتبديل ما في مشكله اي سلعه فينا نبدلها بس نحن اثناء تجهيز السله راعينا انها تكون متكامله وشامله لكل المواد اللي بتحتاجها الاسره قد ايه بتفرق عن السوق لنا حوالي 2000 ليره سوري 2000 ليره سوري فاذا هذا اللي بيفرق انتم اللي عملتوه حسم فيها طبعا طب إذا بدنا نحكي على معروضات السورية للتجارة والتنوع اليوم الموجود فيها سواء خضار سواء فواكه سواء مستلزمات رمضان والأعياد خلينا نحكي شوي عن العروض يعني اللي عم تقدمه السورية للتجارة اليوم طبعا مثل ما حكينا السورية للتجارة فيك تعتبره سوق مصغر سوق متكامل بيحوي كل المنتجات بيمتاز نخص الشهر الفضيل بمواد نركز عليها أكثر من مواد تانية مثل المواد التمور القمر الدين الخضار والفواكه الطازجة هي بشكل يومي كافة المواد يعني موجودة عندنا يعني اليوم بعد موضوع الدمج وبعد تجربة الدمج اللي صارت بمؤسسات التدخل الإيجابي كيف بتشوف هذه التجربة بعد عدة سنوات اليوم؟ هلا الدمج صار عمره سنتين تجربة أكثر من ناجحة نقلة نوعية كانت يعني طلعت من ثلاث مؤسسات خاسرة أصفينا هلا سوري للتجارة مؤسسة رابحة عوضت خسارة المؤسسات الثلاثة السابقة وصار في عندنا ربح فتجربة كتير ناجحة إذا بدنا نحكي كمان أستاذ عاصم عن الشكاوى اليوم اللي عم تستقبلوها بالسورية للتجارة كيف عم يتم حل هذه المشاكل كيف عم يتم استقبال هذه الشكاوى في رقم محدد لكم طبعا هلا نحن في توجيهاتنا حسن المعاملة مع أي زبون أي مشكلة أي شكوى بتنحل فورا يعني فورا بساعتها بلحظتها بتنحل إذا ما كان في إمكانية للحل نحن بكل صالاتنا ومنافذ بيعنا في عنا أرقام شكاوى معممينا سواء دائرة الرقابة أو دائرة منافذ البيع بنتلقى اتصالات وشكاوى المواطنين على هاي الأرقام ومنعالجها فورا نعم في شك رقم للشكاوى في رقم يمكن 100 فورا في 093 نعم 0 خلينا نرجع نقول لكل اللي عم يسمعونا 093 8 0 8 0 194. 194 هذا بتستقبلوا عليه الشكاوى بما يخص يعني سواء الأسعار أي أو سواء أي شكوى أي شكوى أي شكوى. نعم اليوم أستاذ عاصم يعني اللي عم تقدمه السورية للتجارة أيضا في عندها ميزة هي موضوع التقسيط. طبعا خلينا نحكي شوي أكثر عن موضوع التقسيط. أول شيء دينا سبته وشو ال هلا فتحنا باب التقسيط للعاملين بالدولة. بسقف 500,000 ليرة سورية. بفائدة 11% على كافة السلع المعمرة، السلع الكهربائية والمعمرة. في عنا كمان تقسيط خاص بالشهر الفضيل. في عنا 50 بسقف 50,000 ليرة سورية بدون بدون أي فائدة على المواد الغذائية والمنظفات البياضات، بدون أي فائدة لمدة 10 أشهر. هي خاصة بالشهر الفضيل. هاي خاصة بالشهر الفضيل 50,000. طيب يلي بده ياخذ موضوع يعني أي آلة كهربائية أو تجهيز كهربائي يعني 50,000 يمكن تكون لا هي خاصة بمنتجات الشهر الفضيل خاصة بس برمضان فقط. نعم غذائية ومنظفات. طب وبموضوع التجهيزات الكهربائية أو 500,000 500,000 يعني بتغطي يعني أكثر سلعة عنا راعينا أنها تغطي سعرها. كيف موضوع التقسيط بال 500,000؟ حكينا انه التقسيط لمدة 5 سنوات بنسبة فائدة 11%. حلو حتى يعني موضوع الفوائد نوعا ما ماشي الحال. خليني اكثر احكي على نسبة الحسومات اللي موجودة ضمن السورية للتجارة سواء على الالبسة سواء على المنظفات سواء على البياضات. قد ايه نسبة الحسومات اليوم؟ هلا عندنا المواد الغذائية تروح لحد 5%. نعم 10% للمنظفات، حوالي 15% لبقية مواد البياضات وغيرها. حلو، يعني هذون الحسومات اليوم منشوفها بس بالسورية للتجارة. طبعا نحن عنا سبر مستمر للأسواق بشكل مستمر. نسبر الأسواق لما نلاحظ نحن أي سلعة صار في تغير بسعرها فورا نحن نبادر لتخفيضها. طيب نحن عم نحكي عن 50,000 لمنتجات رمضان و500 بشكل عام للتقسيط من السورية للتجارة. في شيء مخصص لزوي الشهداء لأسر الشهداء للجرحى؟ طبعا نحن شو ما عملنا ما بنوفي أسر الشهداء وتضحياتهم. في عنا نحن حسم بمناسبة الشهر الفضيل لزوي الشهداء وأسر الشهداء للمواد الغذائية بنسبة 5%، للمنظفات 10%، وللمواد المنزلية والبيضات والألبسة بنسبة 15%. حلو. إذا بدي أحكي اليوم يعني الكل بيعرف بيكون لأي عامل في قسيمة شرائية مخصصة من السورية للتجارة اليوم. كيف عم يتم التعاون مع الجهات العامة من خلال هالقسائم الشرائية سواء إذا بنعرف مثلا مثل عمال الأسمنت وغيرهم، كيف عم يتم التعاون بين الجهات؟ التعاون مستمر. لما بتوافينا نحن أي إدارة كانت بالقسائم العمالي طبعا بنحولها نحن حسب ما بيكون من وجههم لصالاتنا، وبصير في دعم زيادي للصالة اللي بيكون معنية بالقسيمة لحتى نحن نرمم تشكيل السلع اللي فيها، وتجديدها بيكون مستمر لما الموظف بده ياخذ اي سلعه ما يكون في عنا نقص باي سلعه، يلاقي دائما احتياجاته عنا. اكيد مو انه ياخذ القسيمه الشرائيه ويروح على المكان ينجبر. لا ما في جبر شيء. ياخذ شيء لانه ما موجوده كامل التشكيله. لا بالعكس تماما، تشكيله واسعه وترميمه بشكل يومي هاي بيكون. حلو. اذا بدي احكي معك استاذ عاصم عن تواجد الصالات اليوم توزع ضمن المدينه والمناطق، خلينا وين اماكن السورية للتجاره؟ توزع جغرافي شامل. منغطي أغلب الريف المدينة طبعا بشكل كامل، نغطي أحياء المدينة بشكل كامل بالإضافة للصالات الرئيسية المعروفة اللي بتفتح حتى أوقات متأخرة، يعني صار في عنا دوام مسائي بالصالات الرئيسية اللي بقلب المدينة. كيف صار دوام؟ دوام اليوم برمضان بس الدوام رمضان من 9 صباحا للساعة 6 في موعد الفطور بسكروا شوي، بعدين بعد الفطور حتى آخر زبون، يعني بضل فاتحة يعني الصالة ممكن حتى آخر زبون ممكن حسب الإقبال حسب الإقبال. اليوم خلينا نحكي عن دوركم أو عن مشاركتكم اليوم بإقامة المهرجانات الموسمية خاصة نحن اليوم مقبلين على فصل صيف. طبعا يجي حاليا سواء بالتعاون يعني بنعرف في كتير مهرجانات اليوم راح تقوم سواء صنيعة في سوريا أو في يعني هلا نحن نوعا ما سكرنا المدارس شوي تانيات يعني بيكون في تحضير نوعا ما لموضوع المدارس. هلا في بالنسبة للمهرجانات في عنا نحن مهرجانات موسمية مثل مهرجان القرطاسي بما أنه ذكرت المدارس. نعم. بيكون قبل فترة المدارس مهرجان القرطاسي. في عنا المهرجانات الشتوية اللي بتضم مهرجان السجاد والحرامات والمدافئ الشتوية، هي مهرجانات موسمية. نعم. يعني بكل موسم. وهذه دائما بيكون فيها عروض تختلف طبعا جدا طبعا طبعا دائما اسعار منافسه. بالنسبه للمهرجانات الاخرى في عندنا بالنسبه لفتره الصيف يجري حاليا التحضير لمهرجان التسوق على الكورنيش البحري، الافتتاح ان شاء الله الاسبوع القادم. قد ايه مده المهرجان؟ هلا حسب الاقبال، يعني حسب السنه الاقبال الماضيه تمددت 3 شهور، كان في اقبال كثير حلو طبعا صحيح. طبعا بالاضافه لمشاركتنا بكل المهرجانات والفعاليات الاقتصاديه بتصير بالمحافظه، سواء صنع في سوريا، غرف صناعه وتجاره دمشق وريفا، كل الفعاليات الاقتصاديه والتجاريه اللي بتصير بالمحافظه نحن بنكون لنا مشاركه فيها. المهرجان اللي على الكورنيش البحري بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال بطرطوس. حلو، ورح نشهد اكيد مثل ما عودتونا اسعار بتختلف طبعًا جدا طبعا طبعا عروض مميزه رح تكون واسعار منافسه. حلو، بدي احكي معك استاذ عاصم عن موضوع دور المؤسسه اليوم لمنع احتكار اي ماده. اليوم بنلاقي مثلا بتغيب نوعا ما ماده او بتغلى، بنلاقي في احتكار، شو دوركم انتم؟ المؤسسه دائما بتتدخل بشكل ايجابي لمصلحه المستهلك والمواطن. اي ماده بصير عليها احتكار او بصير ارتفاع بسعرها، فورا نحن نبادر لتوزيعها وتوفيرها بالسوق لمنع احتكارها وتوفيرها بالسعر الملائم للمستهلك. نعم. فينا يمكن نذكر امثله اذا بتحبي. في عندنا كان من فتره ماده المتي. نعم صحيح. كانت كانت بالسوريه كان في احتكار للماده، كانت مقطوعه الماده محتكره واسعار يعني مضاعفه. دخلت المؤسسه حتى اضطرينا لتوزيعها بسيارات جوالي على المناطق والريف. صحيح. ووفرناها بصالاتنا. يمكن الشخص كان يفوت مسمح له فقط علبة متى واحدة. لا لا، بالبداية لما نحن كان عندنا كميات قليلة، بعدين لا صار في طبعا هلا هي بيكون مسموح هي لحتى نوزع لأكبر شريحة ممكن المواطنين يستفادوا منها. نحن مشان كمان نلغي دور التجاري، مشان ما يفوت تاجر ياخذها من عندنا بالسعر المخفض ويرجع يبيعها. يرجع يستغل المواطن فيها. واكيد اليوم بالسورية للتجارة عم نلاحظ ودائما بنشوف الفرق الأسعار. اليوم في عندكم تسويق لمنتجات الزراعية طبعا، استجار لكافة المحاصيل الزراعية. كان في عندنا محصول التفاح، بعدين كان في محصول الحمضيات اللي كتير لاقى رضا ومن قبل الفلاحين ومزارعين الحمضيات، لأنه كانت أسعار كتير متدنية. شاركنا نحن باستجارة وتدخلنا لجانب الفلاح، رفعنا سعرها وبنفس الوقت وفرناها بصلاتنا بسعر كتير مناسب. وفي عنا مؤخرا كان محصول البطاطا. هيدا قد ساعة يعني خففنا خسائر كتير كبيرة للتجارة. محصول البطاطا كان استجاره بسوق الهال من الفلاح من 35 للأربعين ليرة، يعني كانت خسائر هائلة. دخلت السورية للتجارة واستجريتها بسعر 65 ليرة من المزارع، يعني إلى حد ما خففت من الخسائر. نعم. وبنفس الوقت نحن طرحناها بصالاتنا بسعر 75 ليرة سورية، في حين كانت برا بالمفرة بسعر حوالي 125 ليرة. صحيح. يعني تقريبا ضعف. صحيح. حكينا اليوم عن تحضيراتكم بخلال الشهر الكريم، في تحضيرات معينة للعيد؟ في شيء خاص كمان بالعيد؟ أكيد نحن عروضنا مستمرة. العيد بيكون له عروضه الخاصة، بيكون من رمم تشكيلتنا السلعية، نسعى دائما لحتى نوفر تكون كافة موادنا متوفرة أو بشكل دائم. هي مو بس إذا بدي أحكي معك وبختام حديثنا اليوم، شو دور المؤسسة لمواجهة أي حالة من حالات ارتفاع الأسعار؟ اليوم كيف بيكون، شو الخطوة اللي بتجريها المؤسسة السورية للتجارة؟ مثل ما حكينا سابقا في عنا نحن لجان صبر مستمرة بتصبر الأسواق، أو لما نلاحظ نحن في عنا أي سلعة سعرها مثل السوق أو أغلى، هلا أغلى أكيد ما رح يكون مثل السوق، نحن فورا منخفض. أحيانا بنسمع كثير بيقولوا إنه نفس الشيء، يعني ممكن يكون فرق كثير. لا هلا في في في في ماركات، في نحن بدي نوه لشغلي جودة المنتج اللي عنا. يعني ما فينا نقارن نفس المادة، بدك تشوفي أنت الماركة شو هي، يعني جودة المنتج متميز بجودة المنتج اللي مطرحه بصالاتنا. السعر لما يكون مثل السوق نحن مبادر فورا لتخفيض السعر، وحتى في أحيان بيكون دون سعر الشراء. طب يعني متحمل خسارة كمان نفس السعر طبعًا. السوق أرخص من سعر السوق؟ أي طبعا أرخص بكتير بالنسبة للجودة طبعا للمنتجات الأنسجي. في عنا منتجات الدولة تبع الدولة، منتجات الشرق، منتجات قطنية. صحيح. مشهورة منتجات. صحيح. الشرق. صحيح. بأسعار كتير منافسة. نعم أكيد. بدي أشكر وجودك معنا المهندس عاصم بدور، رئيس إدارة منافذ البيع في السورية للتجارة، وإن شاء الله أن لقاءات قادمة. شكرا لحضورك معنا. يا مسكين يا دليل ده شو سمعتين.